بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في درس أمس عند مسألة الإسناد المعنعن بين المتعاصرين، وقلنا إن الإمام مسلم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في مقدمة صحيحة، والإمام مسلم رحمه الله تكلم عن مسائل عديدة في هذه المقدمة، ولكنه ختم هذه المقدمة ختمها بهذه المسألة. قال رحمه الله، وسوف أقرأ كلامه حتى نستفيد أولا ونعرف طريقة وأسلوب العلماء المحدثين القدامى، وأيضا نستفيد في هذه المسألة. قال رحمه الله: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا وذهبا صحيحا. لو أهملنا جيد، يقول: إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. حكمة رحمة الله عليه، يعني الأقوال الساقطة إذا أنت أشعتها حتى وردت عليها الجهال ها ينتبهوا لها يأخذونها، وهذا سبحان الله كثير حتى في عصرنا هذا. يقول رحمه الله: غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. يقول الرد في هذه الحالة أولى. لماذا؟ يقول خوف من الأقوال هذه إنها يغتر بها الجهلة بكلها أثار قبيحة وأثار سيئة. يقول رحمه الله: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته، الروي عن الرأي، شوف افتتحنا القول عن قوله والإخبار عن سوء رويته، عن سوء رأيه، شوف يعني الإمام مسلم رحمه الله يشنع على هذا القول، ثم يقول النووي عفى الله عنا وعنه رحمه الله، يقول إن هذا المذهب ضعيف وأنكره المحققون. النووي رحمه الله كلامه هذا مردود ولم يأتي بحجة. الإمام مسلم رحمه الله حكى الاتفاق وذكر الأدلة على صحة ما ذهب إليه، والنووي لم يأتي بحجة أصلا، ولم يرد على مسلم في حججه وبراهينه كما ذكر الشيخ هنا. الشيخ يقول الشيخ بعدما حكى مسألة نقل عن النووي، وكلام النووي مع جلالة النووي و مكانته رحمه الله إلا أنه لا يكون مثل مسلم، هذا يعني قاعدة عامة. ثم عند التفاصيل لم يرد حجة مسلم كما سيأتي. يقول رحمه الله: وزعم القائل الذي افتتح الكلام عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا، يعني عند هذا القائل الخبر موقوف حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. هذا شرح وبيان للمذهب هذا الذي يريد أن يرده مسلم، وأظن كلام واضح. يعني لو ركزت معي في عند القراءة تعرف إيش مغزى مسلم. ملخص مسلم، ملخص الكلام هذا، يقول مسلم من هؤلاء الناس يقولون إذا جاءنا حديث فلان عن فلان، فلان عن فلان، جيد، وقد أحاط العلم، أقرأ من عباراتي أفضل، يقول رحمه الله وقد أحاط العلم، يعني ثبت العلم بأنهما كان في عصر واحد، يعني بينهم معاصرة، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. كلمة جائز يعني هذا ما نعبر عنه نحن بإمكان إيش؟ بإمكان اللقاء. يعني هو يقول رحمه الله العلم ثبت بالمعاصرة بين الاثنين، وجائز وممكن اللقاء، ولكن لم يثبت عندنا. يعني اللقاء ممكن ولكن ما ثبت. وفي هذا يقول غير أنه لا نعلم له منه سماعا، جيد، ما في سماع بينهما، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث. يعني ما فيه في الروايات أنه التقى أو سمع منه أو شافهه بحديث، ما فيش. إذن عندنا أشياء ثلاثة في هذا الإسناد المعنعن: المعاصرة ثابتة، اللقية ممكنة، اللقاء لا لم يثبت، جيد، يعني اللقية ممكنة ولكن ما ثبت السماع والمشافهة. هذا الإسناد الذي عليه الإشكال. يقول رحمه الله عن هؤلاء الذين يرد عليهم: فإن لم يكن عنده علم ذلك، إذا لم يكن عند هذا الشخص علم اللقاء وثبوت المشافهة والسماع ولو مرة واحدة، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، جيد، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا. كيف؟ لا، موقوفا يعني متوقفا فيه. وكان الخبر عنده موقوف، يعني الخبر متوقف فيه حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر. يعني إذا جاء إسناد على هذا المجيء على هذا النحو الذي وصف، الخبر عند هذا المخالف إيش يكون حكمه؟ متوقف فيه. يعني هل نصححه؟ لا، نتوقف فيه حتى يرد في رواية أخرى أنه أن هذا الراوي سمع من ذاك الراوي. شفت هذا معنى الكلام. يقول رحمه الله: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. شوف كيف يعني يقول قول مخترع مستحدث غير مسبوق، يعني بدعة، جيد. يقول رحمه الله: من قال بهذا القول غير مسبوق إليه، ما حد سبق من أهل العلم، حتى ولو كان علي بن المديني، يعني ابن المديني إذا انفرد برأي وشن عليه العلماء كمسلم رحمه الله، نرجع إلى من؟ إلى الأئمة، الأئمة قبلهم. مسلم مستند إلى ركن شديد أن الأئمة قبل ابن المديني ما حد سبق، ما حد قال بهذا الكلام، وسوف تأتيك الحجج على هذا. قال: ولا مساعد له من أهل العلم عليه، حتى أهل العلم الذين كانوا الظاهر في عصر مسلم أيضا، يعني صحيح مسلم اطلع عليه حفاظ أبو زرعة وأبو حاتم اطلعوا عليه، هل أنكروا على مسلم هذا الكلام؟ يعني هل جاء عن أبي زرعة أو عن أبي حاتم أو غيرهم من الحفاظ أنهم أنكروا على مسلم ولا وافقوا؟ الظاهر أنهم وافقوه على هذا. ومسلم رحمه الله ينقل عن أهل العلم وهو ثقة مقبول إذا نقل عن العلماء. يقول: قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالإخبار بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا. شوف القول الشائع المتفق عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة لازمة. الرواية ثابتة والحجة لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. شو لا جانا دليل أنه فعلا ما في إيش، ما في لقاء. فأما يقول رحمه الله فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. واضح؟ إذا كان الأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، إيش الإمكان الذي فسره؟ يعني إمكان اللقاء. فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. إيش الدلالة؟ أي الدليل، يعني إذا ثبت الدليل أنه إيش؟ ما في لقاء. فيقال لمخترع هذا القول، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه، قد أعطيت في جملة قولك، قد أعطيت في جملة قولك، يعني في جملة هذا القول أنت قد أفدت وأعطيت أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعده. يعني أنت الآن أفدت أنه خبر الواحد عن الثقة عن الواحد الثقة إيش؟ حجة، وهذا الذي عليه أهل العلم خلافا لأهل البدع، ولكنك أدخلت هذا الشرط فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. هذا الشرط أنت هل وجدته عن أحد من أهل العلم الذي يلزم قوله؟ في عالم إمام معتبر حجة يلزم قوله اشترط هذا الشرط؟ وهذا طبعا نستفيده أنه يعني نستفيد مسألة الرجوع إلى العلماء، ولا لا؟ شوف يقول أنت الآن جيب لي واحد من الذين يلزم قولهم من الأئمة الذين يحتج بكلامهم على هذا الشرط. والآن مع الأسف الشديد تقرر مسألة علمية مثلا أو قاعدة وتنسب التقرير إلى كذا إمام من أئمة السلف الذين يرجع إليهم، ومع ذلك بعض الناس ما يقبل. شوف كيف المكابرة والعناد وسوء الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذه مسألة أخرى. يقول رحمه الله، يقول له يعني المسلم يقول لهذا القائل أنت الآن ما عندك أحد من العلماء الأولين المعتمدين أهل الحجة والبيان، ما في أحد قال بهذا القول، طب ادينا الدليل على كلامك، يعني لا عندك أحد من أهل العلم الأولين تستند إليهم، طب هذا الدليل على هذا الكلام، أعطينا دليلا عندك على هذا الشرط. يقول رحمه الله، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، يعني إذا قال الله في الإمام مالك بن أنس أو سفيان الثوري أو الأوزاعي أو الليث في قبلي أو شعبة، يقول طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. ما في طولب به هذا السند، أنت الآن تقول شعبة قال به، هذا السند فين قال شعبة هذا الكلام؟ جيد. يقول رحمه الله، شوف القوة كيف والعلم والرسوخ، يقول لن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده إيش؟ سبيلا، ما فيه أبدا. وهذا ذكرنا ابن تيمية لما قال أشاعرة كم معكم، قال أنا أقول بهذه العقيدة الوسطية إن وجدتم فيها عبارة أو جملة أو كلمة تخالف قول السلف ومعكم 3 سنوات يذهب ابحث. أعطاهم مهلة كم؟ 3 سنوات يبحثون عن قول اللي السلف يخالف ما في العقيدة الوسطية. شوف الآن 700 سنة هل جابوا شيء الآن؟ إلى الآن ما قدروا ينقضوا كلمة في العقيدة الوسطية أنها تخالف قول السلف وعقيدة السلف. طيب فمسلم يقول ما في أبدا، ابحث في كلام العلماء لن تجد. ثم يقول وإن هو ادعى فيما زعم دليل يحتج به قيل له وما ذاك الدليل؟ ها جيب إذا كنت عندك دليل. طبعا أنت الآن تقول عندي سلف ما فيه، عندك دليل؟ هذا الدليل. يقول رحمه الله قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. يقول رحمه الله والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. بعض الحجة. طيب مسلم يقول رحمه الله هات الدليل، هات الدليل على هذا القول. يقول رحمه الله يقول هذا القائل فإن قال قلت بهذا الشرط وهو إيش؟ ثبوت اللقاء. لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط. يعني لقيت في الأسانيد انقطاعات ولا لا؟ وجدت الراوي يروي عن شخص ما لقاه ولا عاينه ولا سمع منه. جيد؟ فيه ولا ما فيه؟ كثير جدا كثير. جيد؟ يقول فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال. يعني يجوز عندهم أن يروى الحديث هكذا بإرسال. شو معنى الإرسال؟ يعني انقطاع، يعني انقطاع من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. المرسل حجة ولا ما حجة؟ ما حجة. والمرسل هنا في كلام مسلم هنا ليس المرسل المعروف عندنا إسقاط الصحابي، لا، المرسل هنا بالمعنى العام وهو إيش؟ الانقطاع. عرفتم؟ الانقطاع. وهنا يعني أنبه على مسألة بين قوسين، يعني اجعلها بين قوسين. بعض الناس خاصة المتأخرين والمعاصرين إذا ألف في المصطلح وتكلم عن الحديث المرسل وتكلم عن الحديث المرسل الذي يرفعه الصحابي يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يتكلم عن مسألة المرسل حجة ولا ما هو حجة، يحتج بكلمة مسلم هذه. يقولون وقال الإمام مسلم والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بالأخبار ليس بالحجة. هذا في نظر من في نظر؟ في نظر. وهذا كنت قد نبهت عليه لأني رأيت كثير من العلماء المؤلفين مع الأسف يذكرون هذه كلمة مسلم في الحديث المرسل الاصطلاحي المعروف ما يرفعه التابعي، وفي الحقيقة أن كلمة مسلم هذه ما يراد بها المرسل هذا وإنما يراد بها الحديث المنقطع. وفعلا الحديث المنقطع لا يكون حجة عند أهل العلم. طيب المرسل الذي يرفعه التابعي قبله بعض العلماء أليس كذلك؟ منهم من قبله مطلقا ومنهم من قبله بشروط. الإمام الشافعي قبله بشروط، فيأتي بعض المؤلفين أو بعض العلماء فيرد قول الشافعي أو يجابه الشافعي بكلمة مسلم هذه. إيش رأيكم في هذا؟ هذا في نظر، نعم، لأن الشافعي لا يرد عليه بكلام مسلم هذا، لأن مسلم مو قصد المرسل الذي تكلم عنه الشافعي، واضح؟ وإنما قصد المنقطع عموما. أغلق القوس وأرجع على أصل المسألة. يقول رحمه الله: ألا عرفنا يعني وجهة نظر هذا القائل المخالف؟ يقول: أنا شفت أحاديث وشفت أسانيد منقطعة وشفت رواة يروون عن رواة الآخرين ما التقوهم وما عينوهم جيد، وهذه الأحاديث المنقطعة في أصل قولي وقول أهل العلم ما هي حجة، ضعيفة جيد. فلما يعني شفت هذا الشيء ووقفت على هذا الشيء، يقول احتجت، يقول احتجت لما وصفت من العلة، يعني احتجت لما وصفت من العلة. من ايش؟ ايش العلة هنا؟ الانقطاعات هذه، الانقطاعات في الأسانيد هذه، إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه. لا بد أدقق وأبحث، هل هذا الراوي سمع من هذا الراوي ولا ما سمع؟ طب ليه أنا أبحث وأدقق؟ لأني رأيت أسانيد منقطعة وشفت رواة يروون عن رواة ما سمع منهم وما التقوهم قط، ما في لقية، ومع ذلك استجازوا الرواية هكذا بالإرسال. فأنا لما رأيت أنهم تساهلوا وجوزوا الرواية بالإرسال، لابد إيش؟ أدقق. يا أبا الحسين، هذه كنية من؟ الإمام مسلم. يا أبا الحسين، يعني معذرة، أنا لازم أدقق، لازم أشوف هل الراوي سمع من الراوي ولا ما سمع. جيد. يقول رحمه الله: فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء، هجمت يعني وقفت، بمعنى إيش؟ رأيت سماعه منه لأدنى شيء، لأدنى شيء يعني ولو حتى الكلمة واحدة، لأنه إذا ثبت عندي سماعه منه ولو عبارة واحدة، إذا ثبت عندي إيش؟ اللقاء. يقول: ثبت عنه عندي بذلك، يعني بهذا الشيء القليل بالكلمة هذه، جميع ما يروي عنه بعد. سبحان الله. يقول: لو ثبت عندي سماعه عنه لو كلمة واحدة، إذن لو روى عنه 100,000 حديث كلها محمولة على إيش؟ على السماع. لأن ثبت عندي إيش؟ ثبت عندي السماع في كلمة، إذن أنا كل ما يروي عنه ثابت عندي. جيد. يقول: فإن عزب عني يعني إيش؟ غاب. فإن عزب عني معرفة ذلك، معرفة السماع واللقاء، أوقفت الخبر، وقف ما صحح، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. شفت ليش أنا ما أتوقف؟ ما هو حجة عندي؟ ممكن إيش؟ ممكن الإرسال. واضح حجة الرجل؟ الإمام مسلم رحمه الله هل قصر في عرض حجته؟ ما قصر أبدا. هذا الإنصاف، أن تذكر وأن تسرد حجة الخصم كما يقوله وكما يقررها، هذا الإنصاف. يقول رحمه الله: فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، إذا كان هذا العلة إمكان إيش؟ الإرسال، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. إذا كان العلة عندك إمكان الإرسال، إذن كل إسناد معنعن ممكن فيه إيش؟ الإرسال. جيد. يعني إن كانت هذه الوسوسة التي عندك في الإسناد المعنعن، إذن ينبغي عليك أن تسحب هذه الوسوسة في جميع الأسانيد المعنعنة، لأن كل إسناد معنعن يمكن فيه الإرسال. طيب كيف؟ اسمع إلى شرح الإمام مسلم. يقول رحمه الله: وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، شوف هذا إسناد هشام بن عروة عن أبيه، من أبوه؟ عروة بن الزبير عن عائشة، هذا إسناد معنعن ولا ما معنعن؟ هذا إسناد معنعن، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يقول رحمه الله: فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد يجوز، إذ لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعته وأخبرني، يجوز، وهذه الثانية من عندي، يجوز أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، يعني هو حب أن يرويها إيش؟ مرسلة، ما حب أن يسندها. جيد؟ يعني الآن هشام عن أبي، يجوز إنه إذا هشام ما قال سمعته أو ما قال أخبرني أبي، يجوز إنه في بينهم إيش؟ واسط. يقول: وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، نفس الشيء. حتى عروة، لما عروة يقول عن عائشة ممكن يكون بينهم إيش؟ واسطة. إذن أيها المخالف ينبغي عليك في هذه الحالة ماذا تفعل؟ أن تتوقف. ليش تتوقف؟ لاحتمال الإرسال، لإمكان الإرسال والانقطاع. يقول رحمه الله: وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، كل إسناد فيه عن اتوقف فيه، يحتمل أنه يكون إيش؟ مرسلا. يقول رحمه الله: وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسلها عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. هذا موجود اللي موجود. لا، الآن مسلم يريد أن يرد حجة المخالف. إيش حجة المخالف؟ طيب جيد، عدم اللقاء، اللقاء ما ثبت، ولكن اللقاء إيش؟ اللقاء ممكن. طيب إيش حجته على هذا؟ إمكان إيش؟ إمكان الإرسال، إن الإرسال ممكن، إن الإرسال إيش؟ ممكن. مسلم يقول له: أي إسناد معنعن ممكن في الإرسال ولا ممكن؟ أو مسلم يبغى يرد الدليل، دليله يبغى يرد حجته. إيش حجته؟ احتمال الإرسال. مسلم إيش يقول له؟ يقول له: هذه الاحتمالية موجودة في كل إسناد معنعن سواء ثبت اللقاء أو لم يثبت. هل يردها؟ هل يقول لا أبدا يا أبا الحسين، في الأسانيد التي ثبت فيها اللقاء احتمال إرسال مو ممكن. هل يمكن يقول الكلام هذا؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأن المسلم سوف يأتيك الآن أن مسلم ثبت له بالدليل أنه هشام أحيانا يرسل عن أبيه، وأن عروة أحيانا يرسل عن عائشة، يعني يأتيك الدليل على هذا، شفت؟ فمسلم أراد أن ينسف العلة التي تعلل بها والحجة التي تعلق بها، لأن ما عنده حجة في رد هذا الأسانيد، ما عنده حجة إلا هذه. إيش هي؟ احتمال الانقطاع والإرسال. فمسلم يقول له: هذه الوسوسة الآن ممكن تنسحب على جميع الأسانيد المعنعنة. ولذلك المسلم رحمه الله شغل فقهه جعل هذه المسألة التي قال بها المخالف جعلها طعنا في الأسانيد. كيف طعن في الأسانيد؟ إن لو أخذنا بكلامه طعننا في جميع الأسانيد المعنعنة، ما نقبل إلا لازم سمع الاحتمال. إيش الاحتمال؟ الإرسال. وهذا مصيبة دي، واتضح لنا وش تنظر مسلم. يعني مسلم الآن هو صح مسلم فقيه، مسلم يأتيك في الأخير، مسلم المسألة عنده واضحة جدا، شايف؟ ولعل هذه من القضايا اللي كانت تشغله كثيرا رحمه الله، ولذلك شوف كيف شنع. يعني مسلم رحمه الله ما يخفى عليه هذا، إن البحث والخلاف في الأسانيد المعنعنة التي ما ثبت فيها اللقاء، وهو الآن مسلم جاب أسانيد ثبت فيها اللقاء، لكن هذا لا يريده مسلم، وإنما مسلم يريد فقط نقطة واحدة، وهي الرد على تلك الاحتمالية التي أبداها الخصم، وهي احتمالية إيش؟ الانقطاع والإرسال. ف فمسلم يقول هذه الاحتمالية واردة على كل سند في عنعنة. جيد. يقول رحمه الله: وإن كان، شوفوا هذه كلمة وإن كان قد عرف، هذا في رد على إرادك. شو مسلم ايش قال؟ قال: وإن كان قد عرف في الجملة، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، لكن أيضا الاحتمال لا زال واردا. يقول: فجائز لكل واحد منهم، جائز لعروة مثلا عن عائشة أو هشام عن أبيه، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه. يعني جائز لهشام أن ينزل في السند فما يسمع من أبيه، وإنما يسمع من تلاميذ أبيه. هذا يسمى نزولا عند المحدثين، أليس كذلك؟ هذا يسمى نزولا. يعني هشام يروي عن أبيه، هذه الجادة هشام عن عروة، ولكن يجوز أن هشام سمع من تلاميذ أبيه حديثا، فيكون بين هشام بين أبيه أي واسط. وهكذا عروة عن عائشة، هذا جائز ولا مو جائز؟ موجود هذا. جيد. يقول: ثم يرسله عنه أحيانا. يعني هشام مع أنه هذا الحديث ما سمعه من أبيه، ومع ذلك يروي عن أبيه، يرسله. جيد. ولا يسمي من سمع منه، يعني ما يذكر ولا يسمي الواسطة، وينشط أحيانا، ينشط فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال، يعني يذكر واسطة بينه وبين أبيه. هذا جائز المجاز؟ ممكن. يقول رحمه الله: وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. يعني سوف نذكرك الدليل الآن على مسألة، على هذه المسألة، على هذه النقطة. يقول: فمن ذلك أن أيوب السختياني، أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة وغيرهم حفاظ كبارها رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. حرمه يعني إحرامه. فروى هذه الرواية، شوف الآن، هذا هشام عن أبيه عن عائشة، ويروي عن هشام جماعة من الحفاظ، أيوب بن مبارك ووكيع بن نمير، كلهم يرون هشام عن أبيه عن عائشة. يقول: فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام أنه قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة. شفت؟ إذن الرواية الأولى إيش فيها؟ فيها إرسال، فيها إرسال. والحفاظ هنا اختلفوا، قد يقول قائل: طب لعل الرواية الثانية هذه تكون من قبيل المزيد تصل الأسانيد. مو صحيح، الرواية الأولى صحيحة والرواية الثانية صحيحة. أنه قد يقول قائل أيضا: الرواية الأولى يعني قد تكون الثانية شاذة. لا، ما فيها شذوذ، الرواية الأولى صحيحة والثانية صحيحة. ليش؟ لأن الرواية الأولى فيها جماعة من الثقات الأئمة الكبار، والرواية الثانية كذلك أيضا. إذن هذا يدلك على أن هشاما رحمه الله كان يروي بالحديث على الوجهين، تارة يرسل وتارة يسند، يعني تارة يذكر أخا عثمان وتارة لا يذكره، يرسل. جيد. وروى هذا مثال. إذن هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبي عروة. الآن هل في احتمال لإرسال هنا ولا لا في احتمال؟ في جدا، وثبت الآن، ثبت عندك الآن، ثبت أن عروة، أن هشام رحمه الله أرسل حديثا عن أبيه، وجدا تلميذه. معظم الأحاديث رواها هشام عن من؟ يروى عن أبيه. جيد. ومع ذلك أرسل عنه. يعني روى عنه كل ما روى عنه يكون، لا يلزم أبدا. يعني لا يلزم أن كل حديث يرويه هشام عن أبيه أنه سمعه منه أبدا. في بعض الحديث ما سمعها من أبيه، ومع ذلك يرسل الحديث. فهو مسلم يريد أن يثبت لهم أن الإسناد المعنعن وارد عليه ومحتمل فيه إيش؟ الإرسال. فإن كنتم تردون تلك الأسانيد لاحتمال الإرسال فينبغي عليكم الآن أن تردوا هذه الأسانيد لاحتمال إيش؟ الإرسال. فإن قبلتم هذه فينبغي عليكم أيضا أن تقبلوا تلك. والبخاري يقبل هذا الإسناد معنا أي يقبله جدا يقبله. وهو لا انت الان المشكله انك تعود لاصل المساله. هو مسلم فقط يريد ان يرد الحجه. الان المساله الان في رد الدليل، في رد الحجه، في رد العله، عرفت؟ وليس في اصل المساله. اصل المساله مسلم نبه عليها. مسلم قال وان كان قد عرف في الجمله ان كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا. يعني مسلم عارف الكلام هذا ونبه عليه، لكن مسلم هنا يريد ان يرد الحجه. أعود لك يعني حتى أرتب الكلام حتى نفهم النقطة هذه قد تكون مشكلة معنا. شيء جيد، لأنه الآن أشكلت علينا ونحن حضور، أشكلت على غيري من يسمع الدرس الآن حتى نزيل هذا المشكلة. أسأل سؤال، ما هي حجة ابن المديني في رد الإسناد المعنعن بين المتعاصرين إن ثبت هذا عن علي بن المديني؟ يقول احتمال إيش؟ الإرسال. فمن أجل احتمال الإرسال أنا أتوقف هذا الخبر حتى يثبت عندي السمع احتمال الإرسال. مسلم يقول له هذا الاحتمالية التي أوردتها الآن وتوقفت بسببها في الحديث المعنعن هذا، هذه أيضا واردة وموجودة حتى في العنعن التي تكون بين المتلاقيين، جيد؟ مو متعصرين بس، حتى في المتلاقيين موجودة هذه الاحتمالية، احتمالية إيش؟ الإرسال. فإذا أصبحت حجة ولا ما هي حجة؟ ها يعني لا أقصد حجة ابن المديني، ها ليس حجة. أيوة صحيح، هو يعني صحيح، هو قال انا ما اصحح الحديث الذي ثبت عندي السماع مره واحده، جميل، هذا في اصل المساله. لكن الان نناقش رايه، هذا نناقش حجته في رد الاسناد، شايف؟ في رد الاسناد هو يقول الان انا ارد الاسناد المعنعن بين المتعاصرين لاحتمال ايش؟ الارسال، احتمال الارسال. مسلم يقول له ايضا حتى في المشايخ اللي تلاقوا في عنعنه بينهم، يحتمل ارسال ما يحتمل، اذا ينبغي عليك ايش؟ اي ما صحيح، شايف؟ هي مردود، لانه يعني حتى في الاسناد المعنعن، يعني هشام بن عروه عن ابيه، هشام بن عروه عن ابيه، هذه العنعنه ذي. ثابته عنده. على السماع، ايوه. هذا هو. فمسلم يقول له الان في احتمال ارسال ما في احتمال هنا؟ إن قال ما في احتمال، يعني أصبح لو قال ما في احتمال مو مقبول هذا أبدا، أي مكابرة، لأنه مسلم ثبت لأنه في إرسال يقع في هذه الأسانيد. وإن قال الإرسال محتمل، رد على نفسه. إذا قال إرسال محتمل نقول إذن كيف قبلت؟ طب أنت تقول إرسال محتمل مع ذلك قبلت العنعنة، إذن ينبغي عليك أن تقبل تلك العنعنة. هو يريد أن يرد فقط حجته، جيد؟ يرد. وما ينفع مسألة أنه مثلا أنا إذا ثبت عندي السماع ولو كلمة واحدة، هذا ما ينفعه، جيد؟ لأن هذه مسألة ما لها علاقة بحجته في رد الإسناد المعنعن، واضح؟ هو إيش حجته في رد الإسناد المعنعن؟ احتمال الإرسال. هذه الاحتمالية موجودة حتى بين المتلاقيين، موجودة نفسها، جيد؟ هذا معنى كلامه، أظن واضح. أرجع أتأمل فيه يتبين لك إن شاء الله. يقول رحمه الله وروى هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. هذا عن طريق من هشام عن أبيه عن عائشة. يقول فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. فين الإرسال هنا؟ لا الإرسال هنا عروة عن عروة لم يسمع هذا الحديث من عائشة أرسله عنها هنا. جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل وهو صائم. هذا عن أبي سلمة عن عائشة. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقبله وهو صائم. شوف الإسناد الأول أبو سلمة عن عائشة. أبو سلمة سمع من عائشة. طيب أبو سلمة بن عبد الرحمن لو جئنا إلى هؤلاء المخالفين لمسلم وقلنا لهم ماذا تقولون في حديث يرويه أبو سلمة عن عائشة ماذا يقولون؟ متصل مقبول. طب احتمال إرسال يحتمل ما يحتمل. إن قالوا لا يحتمل قلنا لهم طب شوف الرواية هذه في عندنا حديث رواه أبو سلمة عن عائشة ثم رواه يحيى بن أبي كثير تلميذ أبي سلمة عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. كم أسقط أبو سلمة؟ أسقط اثنين. شايف يعني الرسالة موجود ولا موجود؟ جيد. يقول وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. يقول شوف هذا من يروي؟ عمرو بن دينار عن جابر. وعمرو بن دينار تلميذ جابر يروي عنه كثيرا وإسناد صحيح. هل يرده المخالفون؟ يقبلونه حجة. يقول فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر. إذن في واسطة أسقطت ولا لا؟ هذا. يقول وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. خلاص يكفي ما يكفي كثير. يقول رحمه الله فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذ لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله. في قياد قوله يعني على أصل قوله لزمه أن يترك الاحتجاج على أصل قوله وعلى طرد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. حتى في هذه الرواية التي بين المتلقيين يترك إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع. يعني إذا كنت أنت تقول الآن أرد الأسانيد المعارضة بين المتعاصرين لأنه احتمال الإرسال إذا يلزمك على أصل قولك أن ترد حديث عروة عن عائشة إلا إذا ثبت السماع وأن ترد حديث هشام عن عروة إلا إذا ثبت السماع. ليش؟ لاحتمال الإرسال. يقول رحمه الله لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الأحاديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. واضح؟ واضح حجة الآن عند مسلم؟ أي يحمل على السماع. هذا قصد مسلم. هذا قصد مسلم أن الثقة الثبت اللي ما هو مدلس عن عن العنعنة عنده تحمل على السماع. واضح؟ هذا المقصود. يقول رحمه الله وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن المهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد. شوف الآن هذه من قبل هم سوف ينبه عليه مسلم. شوف مسلم يقول أن الأئمة الأولين ما كانوا يفتشون في هذه الأسانيد، يبحثون عن إيش؟ عن السماع المزعوم. طيب إيش كانوا يفتشون؟ شوف، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، أي حينئذ يبحثون في العنعنة إذا كان الراوي ممن عرف إيش بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماع في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس، اللي يروح يفتش في عنعنة غير المدلس على الوجه الذي زعم والحكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. هذا ما سمعنا، ما في أحد من الأئمة مما سمينا، العلماء اللي ذكرهم الكبار هؤلاء ولا غيرهم أنهم كانوا يفتشون في عنعنة غير المدلسين. عيد وغفر الله للنووي إذ يقول عن كلام مسلم هذا أنكره ولم يذكر محققا واحد. سبحان الله، شوف الحجة والقوة عند مسلم، ويحكي هذا عن من قبله من الأئمة الكبار، عيد يحكيه اتفاقا ويشنع على المخالف، وحجة لا شك. اي لازم، لا لا لا، ما يشترط السماع، يشترط اللقاء، عرفت؟ يعني هو الان يقول الاسناد المعنعن بين المتعاصرين ما اقبله الا اذا ثبت عندي اللقاء ولو مره واحده، السماع ولو كلمه واحده. جيد، كلمه واحده فقط ابغى، اذا يثبت عندي اللقاء انا امشي اطرد هذا في كل سند انه خلاص محمول على السماع. جيد، فمسلم يقول له طيب انت الان ليش اشتريت هذا الشرط السماع ولو كلمة واحدة؟ قال الاحتمال ايش؟ الانقطاع والإرسال. الاحتمال مسلم يقول له هذا الاحتمالية موجودة حتى في حتى ولو ثبت عنه انه سمع منه، موجود ولا موجود الاحتمال؟ موجود. يعني ما يعني السماع ولو كلمة واحدة ما ينفي الانقطاع في العنعنات الثانية. جيد، يعني انا مثلا على سبيل المثال انا التقيت اسماعيل وحدث عنه، قال حدثنا اسماعيل. طيب انا سمعت من اسماعيل 1000 حديث، في حديث واحد فقط قلت حدثنا، وفي بقيتها ماذا قلت؟ عن عن عن عن عن عن إسماعيل عن إسماعيل عن إسماعيل، وفي واحد فقط إيش قلت؟ حدثنا. ماذا يقول هذا المخالف المسلم؟ يقول إن جميع الألف هذه كلها مقبولة، عن عن عن كلها مقبولة ومحمولة على السماع، من أجل إيش؟ من أجل ذاك الحديث الذي سمعته. شفت مسلم يقول هذا أبدا مو مقبول، إن لأن العنعنات هذه كلها يحتمل فيها إيش؟ الانقطاع. ولا شيء برضه في إرادة، يعني لو سلمنا جدلا أنا سمعت مثلا عن مالك حديثا واحدا وأنا تلميذ سمعت حديثا واحدا وسمعت 1000 حديث لواصل، إذا رأيت 1000 حديث على على على البخاري ما أنا حتى الوصاية هذه ما لها قيمة، حديث هذه متصفة مع إنه في إرسال، يعني هو الآن يسبب الأحاديث بقية الأحاديث المعنى على بسماع حديث واحد، وهل احتمال أن أكون سمعت هذا الحديث الواحد وما ولم أسمع بقية الأحاديث إلا بواسطة، فكيف يحمله على الاتصال على السماع؟ هل أنت مدلس؟ سؤال. لا لا ما في تدليس. هل أنت مدلس؟ لا كيف؟ أنا ما مدلس بس الواسطة. أيوه هو إيش الإشكالية يعني؟ إيش الإشكالية الآن؟ أنا سمعت من الحديث الواحد مباشرة وروى عنك 1000 حديث بواسطة، البخاري يعتمد أحاديثه كلها على السماع وإنه أنا ما سمعت مباشرة إلا حديثا واحدا. لا هذه مسألة يعني هذه فرضية شايف، لأنه العنعنة يعني هذه مفترضة، لأنه العنعنة في هذه الحالة محمول على السماع. جيد جيد، لا لو لم تسمع لكشف أمرك. شاهد يعني ما يمكن إنه إنك تروي ألف حديث بواسطة وترويها بعنعنة ولا تحشر في زمرة المدلسين أبدا، مستحيل. أما لو إنه كشفوا نص حديث واحد كشفوا إنك دلست وصلوك بالتدليس، شايف؟ لكن طالما إنه الراوي ما هو موصوف في التدليس فكلمة عن عنده تساوي كلمة سمعت أو حدثنا. وهذا الذي يقرره مسلم يقول أنت الآن يقول للمخالف إذا حدث معاصر عن معاصر مع إمكان اللقاء وهذا ما هو مدلس ما أعرف بالتدليس فكيف لا تقبل عن عنعنته؟ أي تفتش عن السماع، اقبلها جيد واجعلها مسألة منزلة إيش السماع. يقول هذه سنة المحدثين. أنه لم يلقاه أيوه. يقول طالما أن الأمر مبهم يقبل، أي أما إذا ثبت عدم اللقاء عند الجميع مردود. عند الجميع، أنا قلت أنه هو مردود عند الجميع في حالتين، إن كان الراوي مدلسا أو ثبت أنه لم يلقاه ولم يسمع منه. أما إن كان الأمر كما قال مسلم على الإبهام فإنه إن يقبل حديثه على السماع. والوسوسة هذه اللي أبداها المخالف ما نقبلها لأنها يمكن تنسحب على جميع الأسانيد المعنعنة. وهذا الذي حصل يعني جماعة، يعني مصيبة والله هذا اللي حصل، لأنه في بعض الباحثين المعاصرين دخلت عليه هذه الوسوسة، ما يقبل إسناد المعنعنة، يقول لازم إيش السماع، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك إبطال للسنة النبوية في كثير من أحاديثها. قال هو ذكر في الدرس والله انه البخاري ما شرط هذا الشرط الا في صحيح، وهو في خارج الصحيح كما ذكر الشيخ الباني. نعم، هو لا يشترط، البخاري لا يشترط هذا الشرط في اصل الصحه، ولذلك هو صحح حديث ما في هذا الشرط، ولكنه جرى عليه في صحيحه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ان البخاري اظهر هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، تمام؟ يعني هو في صحيح يقول جرى عليه، ولكن هل هذا منهج البخاري في خارج الصحيح؟ الجواب لا نظن، هذا ما نظن. البخاري أجل من أن يتبنى هذا الرأي. إيه، هو احتياطا واحترازا. نعم، هذا كلام الشيخ الألباني، يقول هو شرط كمان ليس شرط صحة. والمحققون من أهل العلم يعني الألباني وغيره، والشيخ الألباني رحمه الله ذكر كثيرا من المحققين الكبار الذين أيدوا ونصروا رأي مسلم، قال مسلم هو الصحيح، تمام، خلافا لما قاله النووي عفى الله عنه وغفر له. سوف أتابع إن شاء الله القراءة، ما بقي للقليل أبين أكثر، أبين أن النووي رحمه الله ما رد على مسلم في حجة واحدة. الله المستعان، الحمد لله.